الله. واتقوا الله. وبعد ذلك جاب حيثية الذي أنتم به مؤمنون. حين تتقي من تؤمن به أيكون في ذلك غضاض عليك؟ ما أنت أمنت بأنه إله وأنه قوي وأنه قادر، إذا ما فيش أي حاجة أبدا. الغضاضة في أن تأتمر بأمر مساويك، إنما أمر اللي أعلى منك ما فيش فيه غضاضة. الغضاضة عندنا من إيه؟ من أن واحدا منا مساوي يأمر والتاني يستنكف أنه إيه؟ انه يطيعش، معنى هو اللي يأمر وانا اطيع. نقول له ده مش كده المسألة، رب وانت امنت بانه اله، يبقى هناك غضاضة؟ ما فيش فيه غضاضة. ولذلك تجي الحق سبحانه وتعالى حينما شرح لنا قصة سيدنا موسى مع السحرة، لما القوا السحرة وبعدين موسى القى عصاه، السحرة شافوا العصا ايه؟ حية. والساحر لا ينظرها حية، ينظرها ايه؟ لان المسحور اللي بيبص غير الساحر، انما السحر يشوفها ايه؟ قاموا شافوها لقوا حبالهم حبال، لكن عصا موسى مش مش مش عصا. قال لك ده شغله تانية دي بقى، مش بتاعتنا دي. ولذلك هل قالوا امنا بموسى ولا امنا بربه؟ دي خارجه عن نطاق البشريه بقى، خرجت عن نطاق. اذا فالذي كان من قوم فرعون السحره كان تخييل للناظر، يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. سحروا أعين الناس، مش حقيقة الشيء. ولذلك موسى لما ألقى العصا وبقت حية خاف ولا ما خافش؟ لو كانت فضلت عصا ما كانش يخاف، إنما هي ده قلب للحقيقة ولا لا؟ لكن عند السحرة مش قلب للحقيقة، إنما تخييل للناظر، تخييل للإيه؟ للناظر. طيب آمنا برب إيه؟ هارون وموسى، أو موسى وهارون. طيب سيدنا سليمان لما أرسل إلى بلقيس ملكة سبا، ملكة بقى، وإذا رسول جاي يقول لها إيه؟ ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ مسلمين. إيه اللي جاي لنا جديد ده؟ قالت بقى الكلام بتاع إن الملوك وإلى آخره. وبعدين قالت لهم أنا ما كنت قاطعة أمرا حتى إيه؟ تشهدون. قالوا لها لا، إحنا ملناش شغلة بالحكاية دي، ده اسمه رأي سياسي، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، أنت تنظري بقى نحارب ولا منحارب، إنما إحنا ما نقولش. اذا رجال القوه ما لهمش انهم ايه يقولوا الراي. الراي بقى بتاع السياسي اللي قاعد كده هادي 24 رات وبيزن الامور بموازين العقل وموازين الاحتمال الواقع وموازين رد الفعل، مش حميه بس كده، لا لا لا، نحن قولوا قوه وقولوا ايه والامر اليك فانظري ماذا تامر. قالت بس برضو اداره المعركه سياسيه، وقالت انا حبعت ايه هديه، واذا ارسلت ملكه سبأ هديه تبقى ترسل هدية ايه شكلها دي؟ ده لازم هدية عظيمة اوي. قالت هجرب بقى، والله ان كان الهدية كده تروقه وتعجبه ويعني كده اعرف انه طالب دنيا بقى وعايز خيرنا فلما راحت لهم قال اتهم ادونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم. الله، بل انتم بهديتكم اذهب اليه ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها اذن. عرفت انه مش بتاع ايه؟ بتاع دنيا، بتاع منهج سماوي. فمتقالت المسألة ما فيش فايدة، لازم نروح ايه نسلم. شوف بقى الدقة بقى اهي، علشان تعرف ان الامر من المساوي هو الذي يعطي عزة في الامر وزلة في المأمور، انما الامر اذا كان من غير المساوي من الاعلى يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه زلة الاحد. ولذلك هي برضو احنا قلنا زمان ان ايمانها برضو كان ايمان ملوكي. قالت ايه؟ واسلمت مع سليمان. انا مش اسلمت لسليمان، لا، أنا أسلمت مع سليمان لله. إذن فلا غضاضة في إيماني، ولا تظنوش أنني وديتك يا شعبي إلى حضيض الزلة في أن يحكمنا واحد، إنما أنا وهو محكوم لمين؟ لله. ولا غضاضة في إيه؟ ولا غضاضة في ذلك. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني اجعلوا للإيمان حيثية. ما دام آمنت، طب ما دام آمنت وحتأتمر بأمر من تؤمن به، أم قال لك إذن أنت لا تؤمن إلا بمن تثق في إيه؟ في أنه يستحق الإيمان. ولذلك لما يجي يقول لك يا أخوة أنتم عندكم اللي يكفر بعد ما هو مسلم تقتلوه، يقول له آه مرتد. الله، ليه أنتم عملتوا حرية الاختيار؟ لا، ده الحرية دي في الأول، ده حينما يعلم أنه إن أسلم ثم ارتد يقتل